ومن أجل ذلك سمي بصهيب الرومي. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير، غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني، فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة متى يكون ذلك، وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب. ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، ويحضهم على العدل والإحسان، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال صهيب: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا، ولكن حذروه من أن يراه أحد من قريش، فإنهم إن رأوه سيفعلون به الأفاعيل، وهو رجل غريب لا عصبية له تحميه ولا عشيرة عنده تنصره. مضى صهيب إلى دار الأرقم، تلك الدار التي خرجت الرجال وخرجت الأبطال فجعلتهم قادة للأمم من بعد أن كانوا رعاة للغنم. وصل قريبا من الباب، وإذا به يرى من؟ وإذا به يرى عمار بن ياسر. فقال له عمار: أنت ما تريد؟ فقال صهيب لعمار: بل أنت ما تريد؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك. فقال صهيب: إذن ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى ما يقول وأنصت وفهم، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا سحابة يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. وإذا أقبل الليل وهدأت الحركة خرج من عندي تحت جنح الظلام، وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها، لكن لم ينجوان من التعذيب ومن أذى قريش، فلقد لاقى أشد أنواع العذاب، وهذا هو طبيعة الطريق، فلقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ظل صهيب بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة. فماذا فعل يا ترى؟ في ذات ليلة باردة قال صهيب لمن عنده من الحراس: أريد الخلاء. فأطلقوا معه رجلين يرقبانه وعاد، ثم قعد فترة من الزمن ووقتا وحينا من الوقت فقال: أريد الخلاء. فخرج معه كذلك يرقبانه ثم عاد، ثم كرر ذلك 3 أو 4 مرات، فقال القوم: طيبوا نفسا، فإن اللات والعزى شغلاه ببطنه. ثم آووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى. فلما رأى صهيبا رضي الله عنه ذلك الفعل منهم تسلل من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى انتبه له رقباؤه وهبوا مسرعين ولحقوا به مذعورين، وامتطوا خيولهم وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته وقال: يا معشر قريش، لقد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي. فقال القوم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك ومالك. لعلمهم أن صهيبا أتى إلى مكة وهو فقير ثم أغناه الله جل في علاه. فقال قائل منهم: لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا فاغتنيت وبلغت ما بلغت. فلما رأى صهيب منهم ذلك الكلام انتهز الفرصة وقال لهم ذلك العرض الذي جعلهم يوافقون ويتركونه. فماذا قال؟ لقد قال لكفار قريش: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة وقال لهم: تجدون عند عتبة بيت فلان بن فلان كذا من المال، وعند فلانة بنت فلان كذا من المال. فتركوه وذهب صهيب يغذي السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر. وكان كلما أدركه الونى وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش، ترك المال وترك النعمة وترك كل شيء من أجل أن يهاجر إلى الله ورسوله. واليوم على من قعد ولم يلتحق بالركب عليه أن يترك كل ما لديه، وعليه أن يضحي في سبيل الله ويهاجر إلى دار الإسلام وإلى دولة الخلافة. فوالله لا عذر إلا الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وكذلك من يخرج من أرض الخلافة ومن دار الإسلام إلى دار الكفر، فوالله ما ربح بيعكم ولا أفلحتم في الدنيا ولا نظنكم فالحين في الآخرة، لأن هذا الأمر معصية لله ورسوله، وستحاسبون عليه أمام الله عز وجل، ونحن خصماؤكم ونظراؤكم بين يدي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب الرومي لما رآه وفرح بقدومه: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا لقد ربح البيع. وصدق ذلك وحي السماء وشهد عليه جبريل، حيث نزل في صهيب قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن مآب. هذا صهيب ضحى بالنفس والنفيس وبالغالي والرخيص من أجل أن يخرج من دار الكفر إلى دار الإيمان والإسلام، من أجل أن يلتحق بالركب ويظهر كل شعائر دينه، لا يرده أحد ولا يصده ولا يمنعه ولا يعتقله. خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم على المسلمين أن يهاجروا إلى أرض الخلافة ويفعلوا كما فعل صهيب رضي الله عنه وأرضاه، فلا عذر لأحد. هذا الدين يحكم، والولاء والبراء يظهر ويصدع به، والكفر بالطاغوت ظاهر جلي واضح مبين، فليس لأحد عذر. يا عباد الله، فهلموا إلى دولة الإسلام وهاجروا إلى أرض الخلافة، فإنها والله المأوى والناصر والمؤيد لكم بعد الله عز وجل. والله أعلى وأعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.